الحمد لله رب العالمين وعلى صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة إلى يوم الدين. هذا كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وكنا في الباب 100، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. حديث 18 و200 و2000. قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن سمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال هو لك يا عبد، الولد للفراش وللعهد الحجر، واحتجبي منه يا سودة، يا سودة بنت زمعة، فلم تره سودة قط. حدثنا محمد المشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن سالد عن أبيه عن قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا وأني قلت ذلك ولكني صرخت وأنا صبي. صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه أسلم في مكة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الرحمن يعني يقول البخاري بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن قال لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك. فقال صهيب ما يسرني أن لي كذا وكذا يعني من المال وأني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي. سرق من أهله فلم يعرف يعني أهله، ولذلك لم يعني يثبت يعني دعوة إلى يعني إلى أبي. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث أو أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يعني الكافر إذا فعل فعل من أفعال الخير مما كان يعني يرجو به الله تبارك وتعالى، طبعا عمله هو كافر حاضر، لكن إذا أسلم فإن الله تبارك وتعالى يكتب له يعني هذا الأجر هذا العمل الذي يعني عمله. فهذا حكيم حزام قرشي أسلم وهاجر النبي صلى الله عليه وقال يا رسول الله رأيت يعني أخبرني أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة للأقارب وعتاقة للعبد وصدقة كنت أفعلها، هل لي فيها أجر؟ فقال له النبي قال له يا حكيم أسلمت على ما سلف لك من الخير، الذي سلف لك من الخير فهذا يصير لك خير، والإسلام يعني يجب الكفر والشرك قبله ولكن لا يجب العمل الصالح. فالعمل الصالح هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، من العمل الصالح الذي سبق من العبد يكتبه الله تبارك وتعالى. باب جلود الميتة قبل أن تدبغ. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الانتفاع بجلود الميتة خاصة، أما ببقية يعني أعضائها كشحمها ولحمها لا يجوز، لأن النبي قد سئل عن شحوم الميتة انه تستصبح يعني توضع كالزيت للمصابيح وكذلك يطلع بها السفن. فقال النبي لا لعن الله اليهود والنصارى ان الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها ثم باعوها واكلوا ثمنها. فنهى النبي عن هذا، وانما النبي اباح بالنسبة للميتة يعني الجلد فقط، فيجوز اخذ الجلد وان الجلد يطهر بالدباغ. فالنبي لما مر بهذه الشاة الميتة فقال هل استمتعتم بها بها لهاب؟ هو الجلد، ويقال ان الإهاب يطلق على الجلد قبل الدبر. فقال يا رسول الله انها ميتة، فقال انما حرم اكله، فالذي حرم هو اكلها فلا يجوز. وش عارف شيخ على الصوف كده شو ينصر صوف عنه ان الصوف تبالي يعني. باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفي بالمال حتى لا يقبله احد، وكذلك او يفيض المال حتى لا يقبله احد. اولا الخنزير الحيوان المعروف، وهذا في يجب في الاسلام اتلافه وقتله، ولا يجوز الانتفاع منه بشيء، لا بجلده ولا بلحمه ولا بشحمه ولا باي شيء، وكذلك لا يجوز بيعه، يعني لا يجوز بيعه. واذا وقع في ملك المسلم يقول وقع باطل، ما يجوز انه يبيعه. فجابر يقول حرم النبي بيع الخنزير، هذا من جملة ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما حرم أكله أو حرم الانتفاع به حرم بيعه كذلك. أما هذا حديث أبي هريرة هو في ما يكون في آخر الزمان، والنبي يقسم يقول الذي نفسي بيده، يقسم بالله الذي نفس محمد بيده ليوشكن، يعني أن هذا سيأتي قريب، هذا من علامة الساعة، أن ينزل فيكم ابن مريم اللي هو عيسى عليه السلام حكما مقسطا، يعني انه لا ينزل فقط مبشرا وداعيا كما كان شأنه عندما كان دعا، انما كان ما كان ما ممكن، يعني عيسى في السنوات التي دعا فيها يقال انه حوالي 3 سنوات بس، يعني نبوته هو عمره الرسالي 3 سنوات، وفيها كلها كان مطارد من اليهود وكذلك الرومان، يعني وشو به للرومان، ويتنقل من يعني قرية ومدينة لمدينة من مدن فلسطين يدعو فيها ويذكر فيها، وأسلم معه يعني أسلم عدد غفير له من بني إسرائيل وخواص الذين كانوا يعني يعرفون خرجاته ودخلاته ومعه دائما لهم تلاميذ 12، وكلهم قيل أنه جميعهم كانوا من صيد الأسماك، كانوا من صيد طبرية. ويذكر الإنجيل أن واحد منهم هو الذي وشى له بعد ذلك إلى يعني اليهود الذين كانوا يبحثوا عنه لاستصدار أصدر أمر بالقبض عليه وقتله من الحاكم الروماني، فهو الذي وشى عليه ودلهم في المكان الذي يعني الاستاذ الذي يخبره فيه، ثم رفعه الله تبارك وتعالى بالسلام. فينزل قول النبي ينزل حكما يعني ممكنا، هنا يكون حاكم ممكن فيحكم بين الناس لك، مقصفا يعني يقام بالعدل قصف العدل، فيكسر الصليب هذا من التمكين كذلك، هذا من أدلة التمكين، لأن الإنسان إذا كان يعني غير ممكن ما يقدر يكسر صليبه، وإلا استعدى يعني عباده هو الذين يعظمونه، فيكسر الصليب دل على أنه يكون ممكن وفي يعني حوزة أهل الإسلام، ويقتل الخنزير كذلك من شعره، وذلك ان يعني لعل ذكر النبي لقتل الخنزير بالذات، وذلك ان يعني النصارى استحلوا اكله، فان لما جاء بولس اباح لهم كل ما يعني كل ما حرم عليهم اتبعوا للاسف في هذا. ويقتل الخنزير ويضعوا الجزيه، قيل يضعوا الجزيه يعني على النصارى، وقيل يضعوها يعني انه لا يقبلها، ف فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف أو القتل، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني يزداد المال الخير في وقته فيدفع الشخص له المال لكل حاجة لديه. وجاء أيضا النبي أن يقول يخرج الإنسان بزكاته، فمن يعطيها له يقول له لو أتيت بها أمس لأخذت، أما الآن لا حاجة لي فيها، فيمتنع الناس عن أخذ المال من فيضانه وكذلك من قناعة الناس وزهده فيه. باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. رواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني طاووس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. فأولا جملوها بمعنى أذابوها، الشحم يأخذ مثلا في الإلية والبطن وغيرها فيذاب بالنار، هذا معنى جملوها. أما الودك فهو الشحم المذاب، إذا أذيب الشحم يسمى ودك. فلا يذاب شحم الميتة، يعني لا يجوز أخذ شحم الميتة وإذابته، ولا يجوز بيعه، يعني بيع هذا الشحم المذاب اللي هو الودك. حديث ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب أن فلانا باع خمرا، جاء فلان هذا جاء التصريح به وهو أنه سمر بن جندب رضي الله تعالى سمع أنه هو يعني وقع عنده خمر له فباعها، فقال قاتل الله فلانا، يعني دعا عليه، وهذا الإنكار شكر عليه، قال لم يعلم أن رسول الله قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، يعني استدل على عمر بحرمة بيع الخمر على أن النبي حرم بيع الشحم، فمدام الشحوم الميتة هي حرام أكلها فالنبي حرم بيعها، فكذلك لما حرم شرب الخمر يحرم بيعها، هذا دليل. وكذلك قد نص النبي نصا على تحريم بيع الخمر، جاء أن النبي كذلك نص على تحريم بيع الخمر. وقال أبو عبد الله قاتلهم الله يعني لعنهم الله، قتل بمعنى لعنة، والخراصون الكذابون. الخراص لأن الخرص تخمين، وإنه خرص ثمار النخل لأنه بيخمن، قول هذه النخلة فيها مثلا 100 كيلو طبعا تقريبا يعني، فهذا منهم. وقتل الخراصون، قتل الخراصون يعني لعنه الله، والخراصون اللي هم يعني الذين يقولون ما فيهم قيام، يقولون عن تاريخ الظن، يقولون في العقائد بالظن والتخمين، وهذا أمر لا يكون إلا باليقين، فنفوا يعني ما وعد الله تبارك وتعالى به من البعث والنشور ويوم القيامة من التخمين، وما نحن مبعوثين. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين، قال جل وعلا يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتهم. فالشاهد طبعا في قول البخاري قتل، القتل هنا دعا عليه من الله تبارك وتعالى بمعنى انه يعني لعنهم وحكم على يعني بعذابهم. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زريع اخبرنا عوف عن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما اذ اتاه رجل فقال يا ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعة يدي واني اصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها ابدا، فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال ويحك نبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضري ابن أنس هذا الواحد. أولا قول البخاري باب بيع التصوير التي ليس فيها روح، يعني هل يجوز هذا؟ صور كصور الأشجار والأحجار والجبال والأنهار ونحو ذلك التي فيها روح، مش بروح من حيوان، الروح اللي هو الحيوان والإنسان. التماثيل ولا الصور العامة؟ كل الصور. الصورة إذا أطلق اسم الصورة فيقال على تجسيمها أو نقشها وتصويرها على دليل أن يعني النبي لما دخل على البيت وجد صور، تقول فرأى النبي صور في قرام لي، قرام عبارة عن فراش يعني، فقال النبي ما بال هذه الصور، ما بال هذه الصور، ثم قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، قال لهم أحيوا ما خلق، قال فهتك لو وجد أخذها، قال فشخفناها فجعلناه سالتين، فهذا قماش لو سالتين اسمها الصور، فتطلق الصورة على هذا. وسواء كانت صورة يعني مجسمة لها جسم أو مصورة على جدار أو قماش. الأطفال فلا هذا الصار قد جاء بخصوصها أنه يعني أن النبي أقرها، كانت يرى يعني من عائشة رضي الله عنها تلعب هذه اللعب والصور وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مما فيها من يعني تسلية الطفل. فهذا هو يعني التحريم في التصوير لمعاني، اولا لمضاعاة الخلق اي واحد، الناحية الثانية للتعظيم او اثنين، الناحية الثانية للعبادة، فهي ترتيب يعني هذا يصير هذا. فمن اتخذ صورة يعني صنم ليعبده هذا أعلى شيء، من اتخذ صورة ليعظمها ويرفعها فهذا شيء ثاني، ومن اتخذ صورة فقط يعني زينة فهذه كذلك هي اسم ولكنها دون التعظيم، مثل فعل عائشة ما كانت تعني هذه، مجرد ان هذا زينة. ثم الامر الاخر يعني اقل شيء في هذه اللي هو يتخذ صورة، ما لم يصورة هو وانما يتخذها زينة، يعني الزينة فالنبي لها فيها عن الزينة ما يتعلق بها. اما من صور الصورة فهذا اكبر اسم، تصوير الصورة يعني فعل الصورة فهذا أكبر اسم، اللي هو شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فلهم أحرفة. لكن الرسول قال لعائشة ما صورت، وإنما فقط أخذت يعني ستارة فيها صورة، فالنبي أشار لها أن هذه الصور أصحابها يعذبون، قال أن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما أخرى. شيخ أفهم الصورة بدون يعني ما فيها وجه صورة الرأس، على كل حال صورة الرأس الرأس أصير يقول إنما صورة الرأس، يعني معنى الحمامين الحين شايف الكويت يعني يسوي يعني بيها صورة البيئة أو الكويتية وكذا، في ما يحط لهم اطمس شيخ اطمس الوجه هذا. إيه نعم بحث الزجاد والشراشي وغيرها، إلا الأفضل الصورة ما في من هذه هي يعني يحرم الذي يتخذ الصور للزينة يحرم من هذا الفضل دخول الملائكة البيت. الملائكة طبعا إذا كان في معاصي في البيت ما تدخل، جرس، صورة، كلب، هذه يعني أمور مع المكروهات ما أدش لا تدش ملائكة الرحمة. طبعا إذا كان جرس ما أدش، إذا كان فيه ما هو أكبر من هذا، إذا كان طبعا فيه خمر أو فيه آلاف معازف طبعا هذا شر طبعا هذا أبعد المفترة كانت صورة تجولية في الأرض الزندات إذا في أرض الزندات ربما يكون هذا إن شاء الله يعني الصور دوات الأرواح ها؟ والله هذا كلام ابن عباس عن حديث ابن عباس ان هذا الرجل يعني هذا سيدنا ابن الحسن يقول كنت عند ابن عباس رضي الله عنه اذا كان رجل فقال يا ابا عباس ما يعرفه كويس لذلك ما قال ابن عباس انما قال يا ابا عباس كناه باسم ابيه الا احدث قال له اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي كل معيشتي معيشه على صنعه يدي واني اصنع هذه التصاوير قال له صنعتي اني بصنع هذه الصور التصاوير فقال ابن عباس انا احدثك لا احدثك الا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من صور صورة فان الله معذبه حتى ينفخ في اخره اعتبر تعجيز هذا يعني يعتبر الامر تعجيزي يقعد في النار ويقول لن تخرج من النار الا اذا نفخت الروح في الصور التي صورت وان ليس بنافخ معناه انه باقي في النار بقى ابدا عندما يقول له ما في خروج إلا أن تنفخ فيها فقال النبي وليس بنافق إذن سيظل في النار بقاء مستمرا هي ذنب قال فرب الرجل رب تنشيذ معنى رب يعني الرب هو زيادة الشيء يعني رجل مثل انفقه كأنه يموت لما سمع هذا الخبر وصر وجهه فقال له ابن عباس ويحك إن أبيت إلا أن تصنع يعني إن أبيت إلا أن تصنع وشفت يعني لأن هذا يقول لك لما عشت يعني تعيش عليه فقال عليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح تعرف الأشياء التي ليست فيها روح هذا يبدو اجتهاد من ابن عباس رضي الله تعالى باب تحريم التجارة في الخمر وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر وذلك أن آخر سورة البقرة نهي عن الربا والربا هو أعظم المحرمات فالنبي خرج لك ذلك وأخبرهم أن الله تبارك وتعالى يعني حرم التجارة في الخمر باب اسم من باع حرة حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هذا حديث شديد في وعيد شديد لثلاثة حديث أبي هريرة أن النبي قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وأنا اللي هو الرب الإله سبحانه وتعالى هو الذي يخاصمهم اليوم رجل أعطى بي ثم غدر أعطى بي يعني أعطى بالله يعني يمين بالله وقال مثلا علي يعني مثلا يمين الله إني أفعل كذا وكذا وكذا والثاني استأمنه لهذا يعني شريكه أو غريمه أو المتعاقد معه خلص لما حلف له بالله خلص مثلا أنت يعني وكلت الله أو حلفت بالله خلص يعني ما اتخذ عليه شهود ولا شيء ثم غدا فهذا يعني استغل اسم الله ويمينه فيما يعني في الامر الدنيوي هذا فهذا يكون الله خصم لانه هو اعتدى هنا مباشرة على حق الله تبارك وتعالى رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه أخذ حر سرقه ثم نزل به باعه وأكل ثمنه وذلك أن هذا الإنسان ملك لله تبارك وتعالى، فالعدوان عليه أنك تيجي تأخذ هذا المخلوق الذي الله تبارك وتعالى جعله حر ولم يسترق، ثم أنت تجعله رخيص تبيعه وتأخذ ثمنه، يبقى الله الذي خاصه، يعني خصمك في هذا الله. بالنسبة للطبيب الرخيص، كل رخيص مبدأه في الغالب غير طبيب. حجيله إن شاء الله. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. واحد استأجر أجير واستوفى من أجره، يعني الأجير قام بعمله وبعدين قال له ما لك عندي ولم يعطيه أجره، فهذا الله الذي يخاصم. الله يوم القيامة هو الذي يتولى بنفسه أخذ يعني حق هذا الأجير يعني من هذا الظالم. وهذا طبعا إذا كان الله هو خصمك يبقى أنت رحت، يعني من كان الله هو الخصم، مش يعني الله هو يعني الذي يحكم في الأمر، الله هو الذي يتولى الخصوم، لأن هذا العدوان علي سبحانه وتعالى، يقول أنا العدوان يصبح علي وأنا الذي تولى. فهذا حديث يعني شديد جدا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. أساس الرق في الإسلام الرق، الله سبحانه وتعالى طبعا شرعه للمسلمين أول شيء لابد أن يكون في حرب، ما له وسيلة للاسترقاق إلا الحرب، والحرب تكون لله مش لعدوان أو لغصب أو لنهب، إنما حرب لله بضوابطها، ناس يكونوا بجدوا في سبيل الله يدعو هؤلاء الآخرين فلا يستجيبوا، فإذا قتلوا وانتصر المسلمون عليهم يبقى بالنسبة للرجال البالغين المسلمين المخيرين بين ثلاث أشياء، وبالنسبة للنساء والأطفال الرجال الذين لم يبلغوا والنساء كلهم سواء كانت يعني متزوجة أو غير متزوجة عند المسلمين خيارين. فبالنسبة للرجال خيار، أول خيار القتل، لهم أن يقتلوا خاصة إذا كان مثلا الناس من أهل غدر أو شيء، فيكون مصلحة قتلهم مثل ما فعل النبي بني قريظة، فإنه قتل كل من أنبت منه، كل من أنبت يعني كل من عرف أنه بلغ بلوغ، فكان علامتهم في البلوغ يكشفها الشخص يشوفوه، إن كان قد ظهر شعر العانة معناه أنه بلغ فيقتلوه، فهذا هذا هذا القتل. أو الفداء يعني يفادى بمال أو بأسرى من المسلمين كما فعل النبي في أسرى بدر، فإنه فاداه ما تركهم ما من عليهم، في جو واحد يدفع نفسه مثلا مبلغ ويفك. الخيار الثالث في المن عفو، إن العفو عن نفسه فيه عن هوازن، حدث من أسرار الحنفي أخذت خير المسلمين وكان بدل قاتل وقتل ناس المسلمين ثم صدوا المسلمين كابوا ربطوا في سارة المسجد و مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم مربوط فقال له هي ثمام، وقال له يا محمد ان تقتل تقتل زادك، ها قال له ان تقتل تقتل زادك لقتل سبب ايه، و تمن على شاكر، وان اردت المال فتل منه فاطلب منه ما شئت على شاكر، يعني قال له انا يعني اشكر، يعني رجل يعرف يقدر المعروف، نعم قدر قدر المعروف، وإن قتلتني تقتل فادة ما عليك شيء، شوف يعني سيادة والنصف شخصية. مرة على اليوم الثاني قال له تماما. فقال له يا محمد ما قلت له ان تقتل تقتل زاد وان تمنن تمنن على شاب وان كنت تريد يعني الفدية اطلب من المال ما شئت 300 من قريب 200 300 انا مدرس الرجل اليوم الثالث الرسول قال اطلقه تمام خلوا روح فخرج الى خارج المدينة اغتسل توضأ قال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله دخلت يعني حياة الاسلام الرسول الله حطه في المسجد كذلك ليرى يرى المسلمين شوف هذا فالفداء ايضا يعني كذلك ايضا يعني نظرة النبي للناس يعني احد لما يشوف ففي ناس الرسول قال هذا تقتلوه ولو رأيتموه متعلقا بأسر الكعبة مثل المضرب بن الحار من أخوة رسول مكة في ثلاثة الرسول أهدر دمهم لأنه من على أهل مكة كلهم قال لهم اذهبوا فأنتم انطلقوا قال من دخل بيته وفي آمن من دخل بيته ومن عليه لكن قال في ثلاثة قال نديت اقتلوهم ولو وجدتمهم متعلقين بأسر الكعب منهم مضرب بن الحار أنا كان مسلم و شاب مسلمين في لسان شعر شعر من شعراء ومنهم عبد الله بن سعد بن ابي الصرح وهذا كان ايضا خطن لعثمان وهذا جاء عمل حيلة مع عثمان بن عفان يدخل فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني يا رسول الله ادخل قال لهم معي قال لهم معك فأمنوا وقال له يعني جاء عشان يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي امتنع عن بيعته يعني امتنع ان الرسول يمد يد له ثم يعني الرسول بعد ذلك يعني ما أثمان يعني ما يعود الرسول ثم قال النبي لأصحابه قال يعني قد رأيتموني يعني لما أمد بيدي لبيعته أما يقوم منكم أحد فيقتله قال مخرج يقول معه ابنه معه ما بيعه ها؟ لم يبايع الرسول بيعه فقال رسول الله يعني لو أشرتنا ولو بطرف عينك يعني أعطينا يعني إشارة فقال ما يكون لنبي أن يكون له خيانة العين النبي ما يصح له أن يكون له خيانة العين يغمز غمزة يعني يديك يقول كلام هنا ويغمز غمزة علشان يقتل يعني ما ينبغي للنبي لا كانها غدر نعم غدر يعني مو غدر هذا مو غدر وانما انا ما بي هذا اللي ديتني ابي ينذبح هذا ما تشيخ بالمكان يعني ما تشيخ بالمكان اني اعطي اشاره يعني اني اعطي اشاره كذا هذا اللي نقوله النبي ما يجي قال ما كان لبين ان يكون له خاص الشاهد ان على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم من وفاد وقتل ثلاثة والنساء الله عز وجل فإما من بعد وإما فداء أما بالنسبة للنساء في اثنين بس نساء وتفاصل المن و الاسترقاق طبعا في الأخيرة اللي هي بالنسبة للرجال لا يسترقون يعني الرجل لا يسترق الكبير ما يسترق فأما النساء في اثنين نساء الأطفال الاسترقاق والمن والرسول صلى الله عليه وسلم استرق وبن ففي هوازن أكبر غنيمة غنيمها المسلمون في عهد الرسول في هوازن وذلك أنهم أول شيء لما الرسول انتصر في مكة دخل مكة منتصر أصبح خلاص سيد الجزيرة فدول هوازن قبيلة ضخمة قالوا يعني شو ترى أثرين هذا ديانة محمد وعيسى قالوا أحسن شيء نأخذ على حين غرة وهم الآن في نشوة النصر نهاجوا. فجمعوا وجاء سيد لهم أعطاهم نصيحة للأسف مسمومة. قال لهم إذا أردتم يعني أنكم تنتصروا عليه خذوا أموالكم ونساءكم معكم اخرجوا بكل شيء. يرد الصماني حتى لا تفروا. قالوا أحد هذا فعل هذا يعني قص عليهم يعني. قالوا وقت ما يجي الموت لا يلوي لا يلوي على شيء يسيب فلوس ويسيب اليد أهله اللي بيجي له لما يجي له الخوف يبقى الخوف يسيب كل شيء. ثم لما النبي علم أنه بيجمعوا له هو غزاهم صلى الله عليه وسلم. إذا كان من يعني من يعني خط النبي عبد الكريم ما يترك ما يترك هذا كذا لا يروح له ما داعي عنده نعم بدر. فلما راحوا له طبعا غزة حنين اللي كان فيها من أول فاجأ المسلمين بالنبل وبعد الرسول ثبت وبعد ذلك مهم لما انتصر المسلمون غنموا أودية كاملة من الإبل أودية كاملة من الغنم ونساء القوم وأطفال ما قلت من الغنم. ثم جاء بعدين دول يعني كبراء هوازن يستعطفون النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم مالهم ويترك لهم نساء. فقال لهم كلمة لا أذكرها الآن يعني معناها يعني لا تزودوها يعني اطلبوا واحد الأمرين إما المال أما النساء أما النساء أطفال اختاركم مع المنسمين قالوا كانوا لا صار أطفال واحد يأخذ ماله ويسيب مراته وهذه ما الرسول قال ردوا لهم يعني نساء الأطفال والمال وزعوا مثلا مئة مئة من الإبل كل واحد يجيه مئة من الإبل. أبو سفيان مئة وأبو معاوية مئة ويزيد مئة والأقرع بن حارث مئة كل واحد يجيه العباس ايه كلهم أهل مكة دول طبقاء. ويجا واحد بدوي قال الله أكبر ما أكثر هذا شاف الغنم. فقال النبي يعجبك هذا؟ قال استخفكم فقال النبي يعجبك هذا؟ فقال له النبي استخفكم. فذهب راح لقومه قال له جئتكم عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فأسلموا كلهم كمان. الشيخ بس على مسألة الرق من يعني نيجي لسه ما جيناش للنساء الأطفال ماشي النساء لسه طيب يا رزق فالنساء الأطفال يسترقبون الغنائم. الغنائم توزع إلى تخمس الخمس هذول لله لخمسة أشخاص لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والأربع أخماس للغنم. وكان سياسة النبي في توزيع الغنائم يعطي الراجل سهم والفارس سهمين سهم لفرسه وسهم له وأحيانا كان يعطي يعني ثلاث أسهم للفارس نعم. فيوزعون النساء فمن يقع السبي هذا إذا وقع في الملك خلاص يصير هذه هي الأمة المسترق فهذه من وقع في ملكه يجوز أن يتسرها أو خيار أن يتسرها ولو أن يبيعها ولو أن يهديها خلاص يعني مثل الملك اليمين أو أن يهديها ولو أن يبيعها ولو أن يتسرها. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا كذلك يعني أرجع النساء والأطفال للدو الهواز. وفي خيبر سرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني نساءهم واقعة صفية رضي الله عنها في سهم النبي صلى الله عليه وسلم. كانت وقعت في سهم يعني حسان. ولما قد النبي انها بنت سيدهم فقال بنت حريه يعني سيد بن النضير فقال النبي خذ لك يعني امرأة غيرها. فقط في الحر وليس الى الحر بس. اما اذا كان لهب وسل لا يعني كان في قبل الاسلام في الجاهلية كان الاسترقاق له اسباب كثيرة منها السرقة. روح ناس يغيروا ياخذوا الاطفال ياخذوا نساء الناس قطع الطريق يعني اخبار نساء الناس هو واحد. العجز عن سداد الدين اذا عجز الانسان عن سداد دينه يسترقه صاحب الدين. كان عند بني اسرائيل سرقة اذا سرق منك واحد وتمكنت منه تسترقه مش ترجع فلوس السفر. قالوا فما جزاؤه من وجد في رحله كنت صادقين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء يوسف فهو جزاء خلاص. ولذلك اخذ هذا اخذهم بشريعتهم كذلك كنا لسه ما كنا ناخذها خلاص شريعة الملك مصرين حبس يطلع عليه يدخل الخندوق الاول يطلع بقى. اما بني اسرائيل لا السرقة فلذلك خلص كلام عن حنف الشريعة كله. واللي يطلع عند السارق ناخذ سرقيه. انا ما طلع هذا اخذ كذلك الحرب الاغارة يغيرون وعليهم يغرق لهم يعني نوع من يعني الغصب كذلك يعني ياخذون نساءهم اطفالهم. فهذه كلها كانت يعني وسائل الى السرقه. امريكان هذول السود الناس هذول وين هذول؟ كلها سرقات. راحوا تجار الرقيق هذول ينزلوا على مناطق هذه في افريقيا هذه ويصيدوها مثل اللي ما يصيدوا الغزلان يصيدوها في الشباك ياخذوهم يحطوهم في البواخر هذه ويودوهم على امريكا يبيعوا هناك من زرع القصد. كل قضيه السرقه وال يعني استرقاق المدين كله ينطبق على الحديث اللي هو طبعا حرف طبعا هذا كله لا سمحت. Gracias.